بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سورة الأحقاف ومكية آيات كذا وصدنا شنع أيضا موضوع سورة كهر ليس ومواضيع دي سورة مكية كهر الجرام أو أيها الرئيس قرآن ك إن كشكيان سورة مكية إن كور رمان إله وحداني يديس يتوحيدك إن كور رمان رسالاتك ربي أمارتي رسوش صدري إن كور رمان قصص كعنبية ورأح قبل سوقاتي وحكرا سورة دان هدى كان لدونتا والدك الله إحسان فله إن لس أمري إن لوعى سيوبنا إن لديدي أولا قد ديري وحي سورة كان لدونتا جنك ووافقي النبي عليه الصلاة والسلام ضد صلاة صباح الجنية وأي لقيستان قرآن كي مركي لقيستان نائف رمائيان كبعدنا دعاء لنغذان وقوم كودي كل أبتان جنك أهاي بسم الله الرحمن الرحيم حاميم وصورة قد بيست الضوضة حواميم انتو دبضان وحكا بيست تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم سورة قدورة انتو دبضان قرآن كي كهد الليين إيه سود جنتي سوئنا يحقر ربك التميد ما دام أي قارض في ذن أيام قرآن كنو محمد إنو السماء يستوي الليين أما ضدك لكبرتي أرنت أسمك آبا لو أتكيي قرآن كي حقر ربك إنو كسو الدقي هذه أنسى الله أتكينا وحافظان إسا قرآن كي إلا تهمه هذه قرآن كي إلا تهمنا وحيكي وماشا سمقس الأجرة وتهمدس وحقار إسا تشريع الأمال فقال بأن الله أتكي بريق أسوال الأوذي إن قرآن كحق ربك سوى الدقي آيات فربضا وآد افتربضا بإله سبحانه وتعالى ونوغو الشيخي قرآن كيسا دارهان سوردهان حروف مقدعة قبل الله حوامين تكليه ماهانا أربع ضرفك له أيام كسابة مرمي تازنا واحد تسنيسا حروف تاز مقدعة لها إنا تسنيسا تعجيز بطل إلا عجز القليه إنا قرآن له إنا لي مالي إنا عجز القليه وحان الغبرة رجلنا يقرأ فينا للإيمان فيه تنزيل الكتاب حاميم حاء يمين الله أعلم تنزيل الكتاب كتاب القرآن تسود جنتيس من الله إلهي حقي سيكتمك أنه محمدنا لم يسود جنتيس اتكلنا كمبرا ومن الله سود جنتيس القرآن عليه العزيز غالب كأهاي سلاس الله سبت المامي صفة العز صفة العز وح إلهي وحفوق مسكرة أما مارتي كغالب نوكر مجرى الحكيم دنا حكمة كل سين وحا جدين أما سود الجنية أديتها أقواش إيا أفعاش يا شرعي سي قدرتي سانتبا حكمتي مرتبه بالسيد تنزيل الكتاب كتاب القران كسود جنتيس من الله على حق سي كاهاتي علي العزيز الحكيم عز يا حكم لها وباسف ان بدن اصامرنا ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى ما خلقنا السماوات سماوات كأم أبور والأرض ذلك أم أبور وما بينهما إيا ذلك إيا عرك إنت أدى حيسة إلا بالحق بان كأبورني عبر إيا بادل إيا عيار إلهي أم أبور wuxuu abuuray xaq in asaga la caabudo waa xaqi samaawaadka abuuristooda iyo dhulka abuuristiisa waxa ka dhalanaya khaaliqii abuuray baa cibaadada iska leh oo mutaysta wuxuuna ku mutaystay abuuritaankan uu ku abuuray makhluuqaadkan waaweyn meelo badan oo ku soo marnay يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَعَلُوِحِجِي الَّذِي خَلَقَكُمْ عبادة الله سأسكلا وكم متيستي أبو رتان أبو أبو ري ونحن وين هذا السماوات يقولك مخلوقات إلهي أبو ري يا لها ووين العرق يتمده وعندما قبنا إياه وحسي وين أجرى ما خلقنا السماوات والأرض سماوات تضبضها يقولك تضبضها وما أبورين وما بينهما يوحيون حيا لبدو هذا سماوات في أرضينك إلا بالحق موغي وحكرت ما أبورين عدالة إي حق إلهي إن وعابده وأجل مصمم إي أجل لما ذليه إن فؤيد لانايا سماوات في أرضها أجل كاسمك اللي قارنا إن لقلب يقف لم وإذا السماء انفطرت ولد البلاعين ويوم تشقق السماء بالغمام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مضويات بيمينه قف لم ولا بدل وقيامك اللي قارنا oo ilaahay ugu tala galay koonka inuu dhamaaday ayagana wala baabiinay wa ajal musamman illa bil haqqi wa illa ajal musamman mudallamadeeyay oo muayyana oo ziyada iyo nuqsan aan gali karin sawaad waqtiyaas ku dhamaanaya bulku waqtiyaas ku dhamaanaya kulli marka wala baabiinay buurihi bulki kulli wa دكم داكونا وغدهم والذين كفروا عما أنذروا معرضون والذين كفروا قوة قالوا عما أنذروا وإلوا قدوا معرضون وكجيسين وحيارهم كون كيف أركيانوا آيات كوني وسماوات يردوين كم ديهين إيا قرآن كي القسوة الدجيين النبي عليه الصلاة والسلام إيا بيضك لأ iy rasuulshi loo soo diray waxa sadaw ka jeesteen waxayna arki doonaan natiijada ka dhalatay jeesigaas iyo beeninta way arki doonaan walladina kafaru huwa galawday amma undiru ilagu digay mu'riduna wa ka jeesteen adu quraan ahay wa ka jeesteen quraankii way beeniyeen قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين وعن نبي الأولى عليه الصلاة والسلام كوا مشركين تأه أو إلهي غير في سعابدية أما عبادتي الله وحكو الدرج oo ilaahay wax la caabuday waxa ku tiraahdaa bal waxaad iga warantaan waxaad caabudaysaan oo ilaahay ka sokeeya maxay dhulka ay ka abuureen wax ka mid ah xataa quraan jamiya abuureen ama tixsi wax abuureen ma jirtaa miro ma jirto bini aadamka abuuritaanka wax la abuurayo wax u sheega kara ma biyaha wax sheega kara maadada biyaha adu wax leedahay maadada biyaha ilaahay soo dajiyay dhulka lagu geliyay takdir iyo taxliil wixii inaad badisid oo furfurtid xabadan badarka ah isagay galay wax doona ha noqoto inta meel ku abuurtay inay ku badato waa shaqadii khaliifka lagaaga dhigay laakiin xabad ma abuuri karto hal xabo oo masaga ah warshaday ka soo baxda ma jirtaan may wixii soo baxa baa warshada la geeyaa burburisaa ama wax kale ku samaystaa biyaha wax abuura ma leh ciidda wax abuura ma leh wax wax sheegi kara ma leh haddii marka sida ay tahay oo aysan kuwan wax abuuri karin aad caabudaysaan maxaa u caabudaysaan cibaado ma mutaysaan qul waxaa tiraa nabi maxamedow kuwa mushrikiinta waxaa ku tiraahdaa ara'aytum bal iga warrama maa tadcuuna waxaad caabudaysaan min duuni illaahi ilaahay ka sokay aruunii bal itusiya maada khalaquu min alardi dhulka waxay ku abuureen koonkan weyn juz ka mid a ama qayb waxay abuureen bal sheeg waxaramaan dad dunyo iyo miro iyo biyo iyo waxay keeneen geedo keen qul ara'aytum bal iga warrama maa tadcuuna min duuni illaah ilaahay ka sokay waxaad caabudaysaan ama u yeeranaysaan ama aad tuugaysaan aruunii bal itusiya maadaa khalaquu waxay ka abuureen min alardi dhulka xaggiisa am lahum shirkun haddii kaas la waayey ma jira waxay abuureen am lahum waxay leeyihiin shirkun fi samaawaat samaawaatka miyay ilaahay la wadaageen oo ay maaragtay wax ka abuureen waa mayan dhul iyo cir iyo waxay abuureen kuwa iskaba daaba wixii ka yaraay bayba maaragtay awood u waayeen am lahum ma waxay leeyihiin ma leha shirkun fi samaawaat yacnii shirko iyo wadaajin miyay samada ku leeyihiin haddii sidaa ay jirto iituunii la imaada keena bikitaabin kitaab qoraal ah min qabli haada oo qur-aanka ka horreeyey wax qoran bal keena bal wax sheegaya waxaas cidda idinkugu yeertay ama idi amartay mase waa shay idinka naftiina aad ka hesheen sidaasay noqonaysa am lahum shirkun fi samaawaat ma yamlikuuna min qidmiir asoma soomaa iskalaaf wax kale xataa xuubka timirka saaran ama naqiirka meesha duleesha ma awoodi kara wax kale sida iituuni la imaada bikitaabin min qabli haada kitaab qoran oo qur-aanka ka horreeyey oo ambiyadii ka horreysa lagu soo dejiyey kitaabkaasoo amraya asnaamtan iyo alaabtan caabudaysa waa la waayay kaasna aw ahaaratin min cilmin ama waxaad la timaadiin raad cilmi ah wax oo maaratay raad ah oo dadka hore laga soo guuriyey oo dariiqan aad marteen oo cibaadada alla qaybkiisa ah wax sheegaya oo aad ka soo guuriseen oo cilmi iyo aqoon ah ayadana lama hay aw aharatin min cilmin ama aharatin min cilmin waa raad iyo daliil cad oo waxaas aad sheegaysiin maaragtay tusinaya raad cilmiya oo wixii hore laga soo guuriyo madihii hore bal keena in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysiin marka daliil naqliyana lama hayo oo qur-aan iyo sunno iyo wax kale mid caqliyana lama hayo haddaan lahayn marka maxaa la isugu daarinayaa waxba ma jiraan waman adallu miman yadcuu min duuni illaahi man laa yastajiibu lahu ilaa yowmi alqiyaama wahum can ducaa'ihim ghaafiluun ilaahay wuxuu marka baadi ku tilmaamayaa dadka caabudaya ilaahay ka sokay qof aan ajiibayn ilaa qiyaamo laga gaaro weliba baryada ay baryayaana aan war u hayn bay caabudayn waman adallu yaa ka lumitaan badan miman dad yadcuu baryaya ama tuugaya ama caabudaya ama u yeeranaya min duuni illaah lafdigaas ama ficilkaas yadcuu intaba keen dacaa yadcuu waa tuugmo waa noqotaa baryo waa noqotaa cibaaday noqotaa waman adallu yaa ka lumitaan badan من منضد يدعو من دون الله إلهي كسوكي عابدية من عابدية لا يستجيب له أن أجيبين إلى يوم القيامة إلى قيامة لك قال ما أول إنه جوابه أو يؤوي ديسي دعر الآيان يعدي آيان عافمات يعدي مال آيان يذكروا فايده أو قربها يسي ما أجيب ويحوي ديسي كما أفضل من مقلير بيقوا مفرنا من أضل ممن يدعو من دون الله من يعني مارتي بؤيرنا يا أما عابدي لا يستجيب له أن أجيب إلى يوم القيامة إلى قيامة لك قارب وهم كوى العابدي عن دعائهم كوى عابدي بريدونا أما عابدي دولة غافلون والموهين وكذا هنيهم غافل على غفل وربكاهن هذا هو ورق مال غفلت بكجرا اقتربت الساعة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة حساب تبا غفلة بكجرا ورق مايا غفلت مكواساس وهم عن دعائهم وهم وضتك وحابدين عن دعائهم أما كل عابدي لو كنا لعلك وهم كوى العابدي عن دعائهم كوى عابدي يعني عابد الدودي يبري الدودي غافلون وموجهم ورمعيا قف أصبح كله بالتابة ملح قف عابدي قف وحي أويدي سيئان الجواب الكريم هذا غافل كاء on maqlayn arkay jamaadad ah ama dhagax ama geedo ama dabay ama qarax ama dayax ama bashar u doonana wa ila xushara naasu kaanu lahum a'daan wa kaanu bi ibadati kaafireen tan waxay adduunyada marku caabudayay ibaadada uu caabudayay ama baryada uu u yeeranayay oo u dhawaaqay u qeyshanayay ma maqlayo ma ajiibay آخر ما كلا تيسال نظام وإذا حشر الناس ضدك هذه الأصوات كل ميو وقيامة الله كانوا كانوا حيانيا لهم كوي مارتي أي عابدين أعداء عدو بيقول نقانيا وكانوا بعبادتهم كافرين عبادة أي عابدين نوافق كفرينيا وما أقرأ وسنكرين ما كان إيانا يعبد تسلي نبي عيسى هو عبد حتى وعليا واسكبري يا ليا أنا شغفكم الله ينبغي وإذا حشر الناس ضدك مركز الصوت كل مية وحشر في قيامة الله كانوا كانوا عين نقانا يعني لهم كوي مارت العابدي أعداء عدوا بأن قنايا وكانوا بعبادتهم عبادتي أي عابدين كافرين وقالوا بيانا وديديا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا أي عزيك رادمين كلا سيكفرون بعبادتهم ويكفرون عليهم ضدا لذلك بأن قنايا من الفسور الجسرية markii ay ugu baahi badnaayeen bay khayaanayaan inama taqattu min duunillaahi aw thaanan mawaddata baynakum fil hayaati ad-dunyaa thumma yawmal qiyaamati yakfuru ba'dukum ba'dan wa yal'anu ba'dukum ba'dan wa ma'waakum an-naar wa ma lakum min naasireen wa samaray suratul ankabut وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين إلهي قلنا ورمى يا مشركين قال لماذا إعنات كوذا قرآن قمرك المد الأخرية آيات إلهي سعر عد وحيليهم حق أصمرك أيمي وسحر إفل و وحان حق إلهي تمسودين إنكرات وإذا تطلع الدل أخريه عليهم فرق وذا قال هذا آياتنا آيات كأن قرآن كأه تلاوهم الدل الشيغي وآيات التنزيلية بينات آيات كأسوا سعد عد ووحمارتي شبهاء يشكي أيس كجرين قال الذين كفروا كوي قالوا بوحي كليهن للحق حق بوحي كليهن قرآن كي لما جاءهم كويمت هذا سحر مبين كان وافل عدل لما جاءهم كوحجدا إنات كي قرآن كويمت بوحي كقادين عراري يديد مئي جحود أول مركي وهران وحبا أنتو سن حقه إيمان ضوء داس كمجرين لكن مركي القرآن في أييمي وحي صدران إنا البانيان أو افتراء إيا مارتي صدران بان أومشا قرآن كان سحر أكوشاني وإذا تطلع عليهم دشو ذا دلو أخري آياتنا آيات كأن قرآن كبينات آيات كسو واضح وسعد قال الذين كفروا كوي قالوا بين الحق وحي كليهن لما جاء حق مركو أييمي أو قرآن كمركو أييمي نذق لك سوى حق وجاءكم النذير حق هذا سحر مبين وفلع بني سحر سحر نمجيس أي عدها مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم أم يقولون أم بمعنى بل استلاف إن السحر كشاقان أم يقولون بل يقولون وحليه كوى أن قال ذا افتراه قرآن محمد باسم أيستي أو بان أنتي ليه وأصادير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيل أم يقولون وحليه افتراه نبي محمد با قرآن كسم أيستي بان بومارتي كسمي إلهي ونسبي إلهي نوحان كسامرني آيات فربلن تنزيل الكتاب تنزيل من حكيم حميد وحبانه أيضا وإليه افتراه محمد باقب بين عبر القرآن إلهي نبي مكة وحال أمره قل وحاتر هذا نبي محمد إن افتريته قرآن كهدار أنه سميستي وإلهي قب بين عبر أليمك أرنت عشقك مليهدي أرنت عشقك مليهدي فلا تملكون لي إيمانا كرتان أنيا من الله إلهي حقيس شيئا وحبرا سيئا شيئا سينا ديتهاي وإنا قرآن كأنه كبين عبورتي أنيا إلهي لحق لني وحبئي لما قوى كرتان وحبئي لما تري كرتان إلهي لما علي كرتان هذا أمرك إلهي لعلي كريم محامك كبين عبورنا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثين فما منكم من أحد عنه حاجز قف نقعلنا ينقر ساقية وقتاب المقرى يمجرنا دائما جرتبا سيئا شيء يسيما ما بجرتب قل واحد لنا محمد إن افتريته قرآن كهدان وأبورتي وإلهك افتراضي سدى يعني فلا تملكون لي من الله شيئا الى حقي سوحبي كما ذكرت فما منكم من احد عن حاجزين قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا يعني وحا كتر هذا الى حقي سوحبي قبل ذلك المجد وإلى الدار إلهي إلهي حقي سقف مغنقليا بحنكرا مجره huwa alla a'lamu asaga ku aqoon badan bima tufiduna fihi waxaan am quranaysana dabaalanaysa beentan iftaradana sheegaysa oo quraanka alayhi nabi maxamed ba samaystay waa sixir waxaas ilaahay asaa u aqoon badan huwa alla a'lamu asaga u ogaal badan bima tufiduna fihi waxaad ku dhex muquranaysaan oo dabaalanaysaan kafa bihi billahi ilaahi baa ku filan shahiidan marag baynii wa baynakum anigii arinkii ilaahi baa nagu filan waa tahdiid iyo waciid aad u adag kafa bihi billahi allah ku filan shahiidan markhaati baynii wa baynakum aniga iyo adinka dhexdii ilaahi baa marag noogu filan وهو الغفور الرحيم ويعني اري مناسب ماشي قوها ايغو سلاس اه او نبي محمد بينيي قران في بينيي بعدنا توبدي يا رحمه الله ولي غفرانك او باب التوبه لغا ما خيرين وهو الله الغفور وعلى دافتان بدن ادي توبت كانت واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات والغفور ومبالغة الله لا فبدا وضط السامحة الرحيم وعندنا قلنا حريسته عندي أطابتك وقلنا حريسنا يا أيها الله يا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيرا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما أي أستاذ أختي إلهي سبحانه وتعالى مركا ونحريس يدمداف وأفذنا يا إدي وطوبة كيرنس طوبة أضان كان إلهي وأغفرح بديه أضان دابديسي أو أوايو صحيح أسارنات tu waye dib ka helay meel bagooya oo bihi baati bu sarnaaye sida qofka u farxo ilaahay baa uga farax badan lallahu afrahu bi tawbati abdihi min ahadikum sida qofkin u farxayo helay qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum qul wa hatrana muhammadu ما كنت مئه بدعا من الرسول رسول شميد بلاو اه مئه يعني رسول باعليه ايه الرئيسي نبمانت الرسول شوكو رئيسي محمد اصلا قدام بي خاتم نبيين اصلا وخاتم النبيين سمعين مركب بدعا واحد الارادة اما مبتدع واحد الصبق فليه بديع السماوات والارض وصمر سما يعني وبالله واحد هو الرئي او او دايده ما جيرتو marka bid'i wa sidaas mubtadi' wa lami wa qasdin kintu khilafay asaw wax gaar la yimid oo sharci ka dhigay qul wa atra ma kuntum ma'ihi bid'an min ar-rusul rusul shamid billahu ah ma yani ugu mayhi رسول باقي له الرئي دمانتوت وإله الرئي وحن اللي مادين وحن اللي مد وحن يقول قابا أما يقول قارا معها وما أدري ما أغي ما يفعل بي ولا بكم الدنيا ذا وحن اللي يسمعين أيه أما أدريك اللي يسمعين أيه ما قرن أيه هذا يتعي وحن معنا أيه مستقبله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا بشير ونذير أنا المستقبل كما ورمه أبارنا إيمان دونت معارم با إيمان دونا علمي إيمان دونا نبدنا الهير دونا ما مصيبة إذا كنت نعيد دونا تصدي عن بطي هوري لو هلاقي ما سوحك الله إيمانا يمكرم وما أدري ما أغي ما يفعل بي ولا بكم انا يا نبي محمد وحر لا يغو سمينايو ama adiga la diku sameeyay adduunyada laga hadlay laakiin nabi kaleey salaam aakhiro yaani maashu gali lahay iyo wixii dhawa loo sheegay liyaghfira laka allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara wa yutimma ni'mata 'alayka wa yahdika siratan mustaqima inu jannagala iyo la balan qaaday taa shaki kama jiro laakiin waxa laga hadlaya waxa adduunyada hadda maaratay jira oo masaa'ibka iyo maaratay abaaraha yaani barwaaqooyinka waxa ku dhacaya moo si jinniga u yiraahdeen asharru urida bima fil ardi am arada bihim rabbuhum rashadan hakamuhum taas ayadi kala la macna taayo walaw kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min al khair وما مسني يسوء إن أنا إلا نذير وبشير إن أتبع ما أتبع مرة أيه إلا ما يوحى إلي وعلي وحي ذلك ليها راعي أنا وهو ذي ذا مرة أيه وأنا قرر يا النبي عليه الصلاة والسلام وحو راعي وإلا وحي ذلك ليه إن أتبع مرة أيه إلا ما يوحى إلي وإلي وحيوذي كليا راعيا وما أنا من إيانه إلا نذير مدقيا مبين ديقتان كسو عديا أرمت هذا مسكع دامر أنا وحنا رسالة أنت كسو قارسين يا نار باقو قدقيا قفتي قرآنك يا رسالة إذا البينية قفتي الرمايا جمع بشاري وأنا سيدة النبي عليه الصلاة والسلام مهمة ليسا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا طبعا وما أنا مئيد عنه إلا نذير مدقية مبين ديجتان في سنة وعديها قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قرآن كي ألوص الله أنتي مركلة قول لي هاي قرآن كان بل كور رمى قد إلهي حقي سأكسو الدقي وأذين كان أفوك فرسان ضطي لكور رأيي ورب الإسرائيل ومسارئي يهودنا أي مارة الرميان قرآن كان سأذينك مكبارين إيدي او دلال كمسلمين جوابي قل وحات رنين محمد هو المشركين تا أرأيتم بل كورما إن كان هدئوا هذا قرآن من عند الله إن كان يعني إن كان هذا القرآن قرآن كان هدئوا من عند الله إلهي أكي سميتك سودكي وكفرتم به أليكم أكوك فرسان وشهد شاهد من مرخاتينا ومكمرخاتي فري من بني إسرائيل شاهد كاسو رب الإسرائيل كاملة وعام عبد الله بن سلام يكبر كريمها تطفر بلان بانارتي على كتابك وعام كاملة نصارى رمي نجاشي الرمي وحرمي مارتي ضد كلاء صحابة ضد مارتي كلاء تابعين oo nabi aan arkay najaash nabi kuma arkay laakiin saxaabada nabi uu arkay soo dhaweeyay janaasa qaayib uu nabi ku tukaday oo uga marxaati furay iimaan in walaalkiina muslima maasha ku bintu yiri janaasa qaayib ku tukaday marka shaahid kan hal qof ma aha dad fara badan ba maartay rumeyay risaalada nabiga oo kamid reer bani israa'iil wa shahida shaahidun min bani israa'iil على مثله قرآن كان أي كمر خاتفة قرآن كان مثل الله ماذا ما يعني قرآن كان لفتيسة أي مارتي كمر خاتفة فآمن وارهم أي شايدك واستكبرتم أليفنا واسكت كبريسان إنات رميسان والرعلان هذه إن كان من خشر دقاسة جوابك سمعين غنيسان وحمرك يدك الله بتام quraankaas dad diideen oo ku kufriseen umadii ee ka horeeyay reer Israa'iilna ay rumeyeen wax ila ka baadi badan jiray qul waxa tira araaytum waxa bal ka warama in kaana quraanka hadu ahaaday min indillaah ilaahi aktiisa wa kafartum bihi adikuna ku kufrisan quraanka wa shahida shahidun mid markhaatiyana ka markhaati furay min bani israa'iila kamida shahidkaasu ala mithlihi quraankan ala mithlihi yaani wa asaga latiisu ka markhaati furay inuu run yahay maadaama kutubtoodii ay sheegayaan quraanka kutubtoodii ku bishaareysay oo sheegay nabi maxamed inuu iimaan doono tilmaamahaas u leeyahay fa aamana shaahidkiina uu rumeeyey quraanka wastakbartum adikuna aad iska kibriseen inaad raacdaana rumaysaan waxay noqotay marka jawaabtii in kaana min cindillaahi wakada wakafartum adinku marka adinka lumitaan badan ina allaha alla laa yahdi ma hanuuniyo alqowm aalimiin qowm aalimiin oo gaalo ah ilaahay ma hanuuniyo laba tafsiiraan ku soo marnay aayaadka noocaasa laa yahdi alqowm alkaafiriin laa yahdi alqowm aalimiin laa yahdi alqowm alfaasiqiin laba macno dad ilaahay markii horeba azalan cilmigiisa ku dureeray inaysan rumayn xaq way noqon kartaa markaas uu hadda yahay daalim ama kaafir ma la hanuunin laakiin haddii tilmaantaas uu ka baxo hanuunkii marka waa u qoran yahay oo dad awal gaalaha waqtigii nebiga ayaa rumeeyey risaalada nebiga marka laa yahdi alqawm aldhaalimiin ama qawm alkaafiriin ama qawm alfaasiqiin waa dad markaan hadda ay gaalada yihiin markaas lama hanuunin laakiin markii ay sifadaa ka baxaan hanuunka ay heleen waa ka baxeen sifatu dhulmi ama sifatu lfisqi waa ka baxeen ama maba la hanuuninay kuwaan sidaasaaba loogu talagala inaysan rumaynayn labada macnaba waa إن الله لا يهدي القوم الظالمين قوم ظالمين حلقاس أي ظلم جيهين لما هنونين أما أولي قد مبلا هنونين يقول أو ترق علي إن يسر معرفة عليه وحق الرمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم وقال الذين وحي وحي رادين كفروا قالوا بي للذين آمنوا مؤمنين توحي رادين لو كان حدو أهان لهاي قرآن كانوا خيرا وناد ما سبقونا إليه هو أنه ما هرب رين هو اتلمانا وضفت ضعفاه مالت المسلمين أهاي فقراء أهاي بلال إيه سعيد إيه فلان إيه فلان إيه فلان سيدا سانا حق والجيس ضدك أطباء ديساء وضعفاء الناس مركي رقل أويدية أبو سفيان ومركز قال هاي ضدك النبي محمد راعة ما ضدك أشراب تام سوا ضدك ضعفاء وحكيري وضدك ضعفاء ترق لو كنت جوابا ومن الكتابة وهم أطباع الرسل بدك ضعفاء الرسل بدك هرك الرعاب أي وحدنا وكهلا غير مجرى جاه يمال يا سياسة وحكال ما يمال هرك الرعاب بعد الرأي نبي نحزمائه وإيرادا وحق الرعاب ذكي رأيه وسيء وسفلدها oo aan maal waxba garanay dadkaas ku raaciye dadka sabroos araadinuna samaan qalo wa tabaaka al ardalu ardashi aqraaciye qalo ma ilmi bima kanu ya'malu in hisabum illa ala rabbi law tashuru ana ma hada daba dhigay ana wixii aan risaaladii baan gudanaya intii soo raacda ama ضعيف هالنقض أما قوي هالنقض بس أنا وحاسة شغلي بتاعي نبيل. وقال الذين كفروا وقالوا بوحي إرادين للذين آمنوا وحكوا إرادين لو كان هدو أهان لها القرآن كان خيرا وناك ما سبقونا إليه هو أن نظم هرمرين أعنق هرمرين لهين سلا سيرادين أرن تسمر كوائق وحي إسكود إسكود لعدحيان أو إليهن أنا وجاه يا مال يا منصب يا برواقا فجرنا سلام كان أمنا هاي هدر آخر ما كان تيمنا سلام كلا برواقا لاس يا بشبشة فجر دونا وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بالمعذبين سلاس إليه وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا وقوانا عليهم أنا قلنا لك الدورتي وما رفعيه حق راعي أنا قلنا مبالغا كجرنا ما هي مجرتين أليس الله بأعلم المشاكل ما كتسلانا كلاو إليهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه القرآن فهدوه يا أي وناج يا خير نوعما هر مرين أنا كما أرتو هر مري له حدا أهر رينا وحاس مكوا وح أيو سوق أيام غلط أي جلان هي جف أي كدة وح كجر ملا وإذا لم يهتدوا به قرآن كهديس كهانون فسيقولون وحي إيه دانا هذا إفق قديم أراد سيوهن قيقاضا وعليهم وإفك باء يا مصبد قديم هالريسي وحمأثورة أو ضطهرة لقصوا البوريي ما نلو شيئا ما نلو قصينا ما نلو دول أخرنا كبر وقص الكبر بطر الحق وغمض الناس بطئ الله يسو أولا الليدو حقنا الليدو أولا سريح وإذ لم يهتدوا به بالقرآن قرآن كهديس الكهانون فسيقولون وحليهن هذا إفك وابان يمصبت قديم هرية وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيرا على وجوه قل أنزله الذي يعلم سر في السماوات والأرض إلى هذا سد أيضا وحليهن وابان لسكو كانت هي مارة خرافات العرورية ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ومن قبله كتاب كان قرآن وحكه الرئي كتاب موسى نبي موسى كتاب في ست توراة إماما كتاب كصوحها توراة كتاب لغضيده أو إمامه ورحمة نحرس أوها ذات الرمي هي كتاب لغضيده أو وحلو إيوانات يا خير أي وديانا يا كهرمنا إيوانات سيد القرآن كان ملاوث المامي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وهذا مكان قرآن وكتاب كتاب مصدق الرمين إياه كتب تكون رئيسي حق لماذا إن ما رفت إلى حديث كسو الدقين بو كتاب كان الرمين إياه لسانا عربيا وحونا كسو الدقين لسانا واللقاء عربا وفصير نادر لسانا نغانا لكن هذا وحلقا وضع لسانا واللقاء لغة عربية لو نسبية بقران كوسو الدقي عجم كوسو الدقي محل وسو الدجي لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ومهمة الرسالة لينذر قران إن أدقه الذين ظلموا هو ظلمك السمائي قال لماذا السمائي يشركك in loo digo cadaab looga digo wa bushra lil muhsinin iyo dadka wanaaga sameeyay ihsaanka iyo amalkooda itqaaniyo sugay in loo bishaareeyo janna loo bishaareeyo wa bashiran wa nadiran tii wa min qablihi quraanka waxa ka horeeyay kitaab muusa nabiyullaahi muusa kitaabkiisa tawraat kitaabkaas waa imaaman wa rahma imaam buu ahaa oo lagu dayanayay waraaga iyo khayraadka wa rahmatan haris buu ahaa umadii loo soo dajiyay oo waa kitaab kutubtii ka horeysa dhan yani asaga marji' asaga u ahaa hata injil asaga maartay ahkaamta ay ka qaadanaysa wa hada kan quraanka kitaabun wa kitaab musaddiqun rumayna ya kutubtii ka horeysay lisaanan luga ayuu ku soo degay carabiyan loo nisbeeyay liyundira quraanka inuu u digo alladiina dalamuu kuwa gaalada ah inuu u digo oo cadaabka iyo ciqaabka ka horeeya haday rumayn waayaan quraanka wa bushra lilmuxsiniin bishaarana waa u yahay dadka muxsiniinta ah oo camalkooda wanaagga ku sameeyey ina alladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون أيضا من ذا وصام الرأي سورة مارتي حواميم تيام وصام الرأي فصلة إن الذين ضدك قالوا يري ربنا أنك رب جانو الله والله ibaadada mutaysa Allahna abuuray wa Allah ibaadada iska leh thumma istaqamu marka ka badina toosnaaday rabbuna allah marka wa iimaanki wa aamantu billahi thumma istaqim hadiski ahay hadiska asa fasiraya innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu diinta ku dhaq markii uu weydiiyay saxaabigi نبي عليه الصلاة والسلام سفيان بن عبد الله الثقفي يري هذا الآن قفك لو يدين إيشا قل آمنت بالله ثم استغفر انت سبقه آمنت بالله وح الله وحي لغمين يردن كتب رسول يعني إمام باليوم الآخر ملائكتي قيامتي كل رسول الله ثم استقمنا أساس توسنانا سوى دينك أو لغو توسنانا انت قدرت مالك ضدك يري ربنا الله ثم استقام ومالك كبعني توسنانا شرع عدي كتوسنانا ومال حقي حق أفير الملك يبدع وحي الدين أهاي والله سودجي كل أغمي فلا خوف عليه وجوامع الكلم ربنا الله ثم استقاموا جوامع الكلم فلا خوف عليهم عبس كركودا معها مستقبل كفار حكم خير خوف وحا ويمادا وحكا الرأي ومستقبل كامحا لكل مدامتا دل مراجد كاس عدو با كجرة اما شفتو ذاتك لا عيسى دليسى وكبغى سجدتا سيال الله مرانا وكبغاس ولا هم يحزنون بل مرغون ينا ما عندك ربنا الله ثم استقاموا يري وحي اي كسو تغانا كما مرغون يا مركا ادو اهل كاغي يا عرور تادي اكسو تفتي وكسافرتي وعلى ما قصد دو هل موسى شيء دونا يعني سايه حكا دبي حزن ايمانا يثيرانيدو waa wixii dambe khawfuna wax ka horeeyay ulaayka dadkaas ashaabul janna wa jannada ashaabteeda dadka jannada galaya khalidina fiha galitaan kaliya maana waliba wax ku waaraya jazaa'an abal marin bima kaanu ya'maluun amalkii dunyada ay ku sameeyeen baa lagu abaal mariyay oo sabab looga dhigay jannada fadliga ilaahay lagu galaa لكن عملك وحلو غار يا إلهي الحريص كيسا إيا فضلك إيسا جنرى بل غار يا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملت أمه كرها ووضعت كرها بيني والله.